المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتقلت سورة هود في آخرها إلى قصة موسى وجاءت مختصرة اختصارا شديدا على غير العهد ما يذكر من قصص موسى سواء مع بني إسرائيل أو مع فرعون وملئه، دائما تأتي تفصيلا في كل موضع يكمل موضعا غيره. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك، والكلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. هما آيتان لكن الحقيقة تحتاجان إلى دراسة، وإلا لو تعمقنا أو تعمدنا دراسة هاتين الآيتين لذهبنا ندرس القرآن كله، لأن عامة القرآن في قصة بني إسرائيل وقصة موسى ما يعني ما يقرب من 30% إلى 40% في الكلام عن موسى وبني إسرائيل وموسى مع فرعون وسبحان الله العظيم وبحمده. وقلنا إن في هذا حكمة بليغة وفيه سبب واضح جدا جدا في كثرة الكلام عن موسى وعن بني إسرائيل. أهم ما يقال لماذا يذكر موسى وبنو إسرائيل وموسى ومن وما قومه الذين أرسل إليهم من فرعون ملئه، ولماذا قصص بني إسرائيل؟ لو سألت سؤال لماذا يذكر دائما بكثرة ويكرر، وقلما تجد مشهدا إلا ويذكر فيه هؤلاء. والإجابة على ذلك باختصار بأهم العوامل أنهم أقرب الأمم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نمرة واحد، أن بنو إسرائيل ختمت رسالاتهم بمثال برسالة عيسى، وهو آخر من جاء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن رسالة موسى ومهمة موسى مع بني إسرائيل كانت إنشاء أمة وحضارة، يعني قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت البشرية تهيأت لإنشاء أمة لها حضارة، وكان من هذا التمهيد والتهيئة أن بني إسرائيل كانت أمة نشأت وكانت لها حضارة بما ذكر في سورة الجاثية، حضارة بمعنى منهج وقانون ودولة وحكم ونظام وجيوش وكلام منها. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا. ودي أهم حاجة دائما تذكر اختلاف بني إسرائيل، ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى أتاهم ربنا الحكم والنبوة والكتاب، كتاب وحكم ونبوة، كتاب شريعة وحكم سلطان ونظام ينظم حياة الناس على أرض الله، والنبوة معروف. قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. السبب الثاني في كثرة ذكرهم في كتاب الله على اعتبار أنهم نموذج للأمة الناهضة، الأمة المتكاملة، نظام وحكم وسياسة واجتماع واقتصاد وكله، ويأتي بعدهم نظام أمة محمد. السبب الثالث الرئيسي والأسباب كثيرة، أن معاناة موسى كانت مع بني إسرائيل كثيرة، ومعاندة بني إسرائيل لنبيهم موسى كانت واضحة، عناد ما بعده عناد. فلما يذكر هؤلاء نستفيد حاجتين: نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يلقى من المشركين والكفار، ونستفيد أن نفهم طباع هؤلاء بني إسرائيل، يفهمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفهمهم أمة محمد، فيعاملونهم على طبائعهم وبما يتلائم منهم وبما يصون الأمة من غدرهم وخيانتهم ومكرهم وسوء طباعهم. كم واحدة دول؟ كم واحدة أيها الصائمون؟ أربعة. من فكرهم على بعض أيها الصائمون؟ وأنت ما فيش يعني خطر على بالك في يوم من الأيام كل حاجة بني إسرائيل، بني إسرائيل، موسى وقوم موسى، ملائكة فرعون وملائكة، الكلام ده مش بتسمع كثير في القرآن؟ بس أجبنا على سؤال. المفترض لما يكون عندي سؤال دائما يشغلني وأجد الإجابة عليه أركز عشان أشوف الإجابة إيه، عشان لما أقرأ القرآن أو أسمع القرآن أبقى عندي الإجابة عشان أستريح. ولما قالوا سبحان الله العظيم بحمده شفاء العين السؤال، حاجة اللي تشغلني لما أسأل وأدور عليه وأبحث عنها أستريح. ما فيش حد منكم استراح خالص؟ من استراح يقول لي الأربعة مليح ده سؤال معقول يعني، قولهم تاني. حاضر أقول تاني بس تزهقوش، ما تزهقوش، لأن ده هو ده قراءة القرآن. القرآن عاوزك تقرأ وتنتبه، تقرأ وتنتبه. القرآن عاوز يشغل العقول، لأن أمة محمد ما تنفعش إلا بتشغيل العقل. ما ينفعش تبحى وننام وذكر وننام وورد وننام ودرس وننام، ويقرأ القرآن في الميكروفونات وفي الشوارع وفي الميادين وفي العربيات، وخلاص أمة محمد بخير وماشية. مش هو ده الخير المطلوب. خير المطلوب العقول تشتغل. فنسأل الله أن يسخرنا ويسخر لنا ما يفعل عقولنا لعلنا ننال رضا ربنا سبحانه وتعالى. جل شأنه أقرب الأمم من أمة محمد دي نمرة واحد، تاريخهم قريب. نمرة اثنين أنهم أمة ناهضة، يعني جاءت لإنشاء حضارة وأمة وحكم وسياسة ونظام زي أمة محمد. نمرة ثلاثة أن رحلة الجهاد بين موسى وبين بني إسرائيل كانت طويلة وعنادهم كثير، فنأخذ منه أن محمد صلى الله عليه وسلم يتثبت ويصبر ويحتمل، ويأخذ منه أنه يفهم طباع هؤلاء ويتعامل معهم حسب طباع حتى يأمن غدره ومكره. والمفترض أن بني إسرائيل إذا كانوا أقرب الناس إلى أمة محمد هم اللي نزل القرآن وهم موجودين، كان المفترض أن يبادروا إلى تصديقه، لكن كان العكس. الآيتين اللي معنا مختصرين ما فهمش هذا الكلام، لكن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، هو دي المشكلة. وفي في هذا مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو شفت حد مش هيؤمن بالكتاب أو يصدق به بعض الناس ويكذب به بعض فلا تستغرب ولا تتعجب، فهذا حدث قبل ذلك في بني إسرائيل. اللهم صل على محمد، يعني مواساة للنبي عليه الصلاة والسلام. مش أمة، مش أمتك، ليس قومك فقط هم الذين اختلفوا، ولكن اختلف من كان قبله. وهذا لا يضر في نظام الله شيئا ولا نظام الكون شيء، لأنهم تحت هيمنة الله وسلطان الله، فعاملهم في الدنيا بما يستحقون ويعاملوا في الآخرة بما يستحقون. وكذلك من يكفر بك يا محمد سيعامله ربك بما يستحق في الدنيا وفي الآخرة، فلا تأس على القوم الظالمين، ولا تأس على القوم الفاسقين، ولا تأس على القوم الكافرين. يبقى مواساة للنبي، يعني الكلام في سياق مواساة النبي. لكن أنت لما تقرأ فاختلف فيه، فاختلف فيه الاختلاف في الكتاب، إما بين مصدق ومكذب، أو اختلفوا في تأويله وتفسيره، علماؤهم اختلفوا وتفرقوا فرقا، وبالتالي لو اختلف علماؤهم الشعوب هتبقى فريق مع الحبر ده ولا الراهب ولا العالم اليهودي هذا، وفريق مع ثاني، يبقى تختلف وتتشعب الأمور، تشعبت. وأكبر مصيبة وأكبر خطيئة أخذت على بني إسرائيل وحذرنا منها مرارا وتكرارا في القرآن، الاختلاف على كتاب الله وعلى شريعة السماء. ولذلك قالوا فاختلفوا فيه، وما اختلف فيه، وما اختلف فيه، فيه مش عليه، ما اختلفوش عليه، اختلفوا فيه. ولذلك رجح العلماء أن علماء اليهود فسروا وأولوا وغيروا وبدلوا فاختلفوا. ماشي محمد شعبان، الحمد لله على السلامة، توحشتنا يومين وقلنا ربنا يسلمه ويجيله بالسلامة، وربنا يهديك ويثبتك على ما كنت فيه ويشفيك ويعافيك ويصلح لي ودانك عشان اعرف اكلمك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلين من امه محمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاختلف فيه، يبقى لما العلماء يختلفوا، اختلف علماء بني إسرائيل بيختلفوا ليه؟ لأهواء، لأهواء، يعني يبينوا حاجة ويكتموا حاجة، وهم عاوزين يعني يعملوا حاجة، العلماء عاوزين يعملوا حاجة يخبوها على بني إسرائيل، فيظهروا شيئا ويخفون شيئا. العلماء، بقية العلماء منهم من يوافق على هذا، منهم من لا يوافق، ولذلك منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. والقرآن منفص رغم ما كان من بني إسرائيل، لكن لما يجي في موقف يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. اختلفوا وتفرقوا لاختلاف وجهات نظر علمائهم. والذي يحرف ويغير بيبقى صاحب هوى وصاحب مصلحة، إما بيجامل الكبراء، يجامل الكبراء، فإذا فجر منهم واحد من الكبراء وارتكب جريمة الزنا قم يخترع للحكم غير الموجود في التوراة، وإذا سرق واحد من الشرفاء يخترع للحكم غير الموجود في التوراة. التوراة تقول رجم الزاني وقطع يد السارق، لكن هم عاوزين يجاملوا البشوات والبهوات، ما هم عندهم بشوات وبهوات برضه، عاوزين يجاملوهم، يعملوا ايه؟ يسرقوا الشريف فلا يحاسبوه ولا يقطعوا يده. كانوا اذا سرق الضعيف منهم قطعوه، واذا سرق الشريف تركوه. بني اسرائيل رغم ان التوراة تقول ايه؟ قطع يد السارق. والزاني اذا كان يرجم، أما قالك لا، ده اللي بيزني، اللي بيزني مين؟ أصحاب الترف والرفاهية والكبراء غالبا هو المصائب بتحصل فيهم، طب عايزين يعني ايه يجابلوهم ازاي يذبحوه ازاي يقطعوا ايده ازاي يقطعوا خبر اللي خلفوه فيخترعوا له حكم اخترع حكم ان يجيبوا يسود وشه بالرماد بالصماد وبالهباب يسود وشه يركبوا حمار مقلوب الى كفوف البلد بتعملوا كده ليه يقول لك هو ده حكم التوراة متأكدين ايوه متأكدين هذا هو التغيير والتبديل الذي احدثوه وفضحهم القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون يقصه لهم عشان يبين لهم الحق يقول لهم ده الحق سيبكم من البدر يتغير ويتبدل ويقصه ليفضح المغرضين منهم من علمائه ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه الصلاة والسلام عن حكم الزنا فقال هاتوا لنا التوراة نشوف فيها الكلام ده ايه وجابوا واحد يقرأ التوراة منهم فبدأ يقرأ التوراة عند الحتة تحت الرجم وجات له الشلل في لسانه ما قالهاش اتشل في لسانه وما قالهاش فقال له اقرأ انما قال له اقرأ انت ما قريتش الكلام المكتوب اقرأ وأشار إليه للكلام العبارة التي كتبت والنبي لا يقرأ لا يقرأ أمي لا يقرأ المكتوب فقرأوها فإذا هي فيها الرجم يبقى يكتمون بعضه ويحرفون يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق كما ذكرت سورة البقرة إذن غيروا وبدلوا لما غيروا وبدلوا فيه الناس موافقة على التغيير وهو عجبها الكلام ومستفيد بالنبش والكذب والباطل والتحريف وفي ناس مش عجبها فاختلفوا فلما يختلفوا يعني يحصل يعني شجار ولما يحصل شجار يبقى كل واحد يتبع واحد يقول لك ما لكمش دعوه يكتب كتاب ويقول لك احنا مبدأنا ده مذهبنا وده اللي تعلمناه ومش عارف فيه ما لكمش غيره والثاني يقول لك ده اللي تعلمناه وما تتكلموش ما تفكروش بغيره ما تسمعوش غيره واصبحوا ايه فرقا وحزبا فلما اختلفوا اذن لم يبق شرع السماء على أصله وده بلاء مبين ولذلك حذرنا للقرآن من هذا المسلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من بعد ما جاءهم ولهم إيه فأولئك لهم عذاب عظيم بعد ما قال معتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون من كل الأمم حتى أمة محمد إذا تفرقت وغيرت وبدلت وتركت وهجرت وكفرت إذا نفس النظام وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من المال وذهبوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله سبحان الله القرآن منصف اللي آمنوا بمحمد فيهم ما شاء الله انتفع بالقرآن والهدي واستوى شرح صدره إذن هي مواساه لرسول الله وتحذير لأمة محمد من أن يسلكوا هذا المسلك أو يثقوا في هؤلاء الناس ما يعملوش زيهم لا تسلكن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لا رغم التحذير اللي في القرآن لكن يحصل خلاف في أمة محمد ويختلف وده يقول إحنا الصح وده يقول إحنا الصح وكل واحد ماشي في الطريق وده يكره ده وده يحارب ده وده يغتاب ده وده يلم على ده وده يلمز وده يطعن وده يعمل ومختلفين وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. الخلاف أساس الهدم، يعني أول حاجة في هدم الأمة الاختلاف. في سورة قصيرة جدا في القرآن جاء تكلمت عن هذا الموضوع وتكلمت بتركيبة كده فضلت شغلة الواحد من يوم ما كنت في الكتاب زمان وما حفظت حاجة في الكتاب، حفظون الحد عبسة. وبعدين جاءت الثورة بتاعة 52 وقال التعليم المدارس افتح المدارس رحنا المدارس جبنا مدرسة الشيخ بحر بتاعت القرآن وكملنا في البنين وبعدين بقينا نسمع أي النهضة والثورة والحضارة والمدنية وال وال وال حفظت الحد عبسة وبس بتاع الموضوع. لكن سورة البينة كانت شغلانة وإحنا صغيرين وإحنا كبار صعبة وعجيبة وأمرها عجيب والحد النهاردة بتشغلني لحد ما ربنا فرجها إن شاء الله. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني بعد ما اختلفوا على كتبهم وتوراتهم وضلوا وانحرفوا واتبعوا الغي والضلال في الربا والزنا والقتل والتشريد وجمع أموال الناس، الأحبار والرهبان يجمعون أموال الناس ويأكلونها، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اختلفوا بهذا الموضوع، لم يكونوا منفكين عن هذا الضلال حتى يأتيهم من يبين لهم، وجاءهم محمد حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الكلام ده آخر مشهد، ده آخر مشهد. الآية اللي بعدها بترجع للمشهد اللي قبليه، سبحان الله العظيم وبحمده، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما تفرقوا بعد التوراة وبعد موسى إلا من بعد ما جاءتهم البينة على لسان موسى، إلا من بعد ما جاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله بتوراتهم وأنجيلهم مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة جاء به موسى وعيسى وإدريس ونوح وشعيب وجاء به محمد. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، آمنوا وعملوا الصالحات من بني إسرائيل آمنوا بمحمد ومن آمر بمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيك.